يوم تبلى السرائر يوم تبلى نيند في نويتا نيند يالتي تويتا السرائر غوندو جيدين يجي سودي نودي دين نيند دين يالتي تويتا دي وانا اكنه غوندو جيدي تواتا كودي نت دون اندين تانو غوطو فيو نيند دين يالتي تويتا توا نت دون دين دون هاي ويرتا يغوطو اندو في مجي ndi gundo nara wonde ara ko hakunde yimbe dido wodi gundoji di marda tawano wodi be wolanda din don o be andini be jino ton goddi go non tawata din non ko antunga ni din non ko ta wolanda din non awa nyande di yaltui nyande di feewi di woni ekene yawma tubla nyande yalti nyande feewi asfara iru gundoji din.